السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب الأربعين النووية، واليوم الحديث 18. عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ قال: حسن صحيح. ترجمة وجيزة عن الراوي أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، له في اسمه أقوال عدة، أشهرها ما ذكره الراوي أو المصنف: وجندب أو جندب، يعني فتح الدال أو بضم الدال وبضم الجيم، وجندب بن جنادة، وهو كان أخا لعمرو بن عبسة لأمه، وأمه رملة بنت الوقيعة من غفار، من غفار، وأبو ذر الغفاري أيضا من غفار، وكان رابع في الإسلام أو خامس من أسلم رضي الله عنه. أسلم بمكة، ثم جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة، ثم رجع إلى بلاد قومه، ثم قدم إلى المدينة، وهو أول من حيى النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له مناقب، قال صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة منه، يتكلم عن أبي ذر. مات بالربذة سنة 31 في خلافة عثمان رضي الله عنه، صلى عليه ابن مسعود، فأقام 10 أيام ثم مات بعد 10 يرحمه الله وابن مسعود يعني. وأحد النجباء هو قال علي رضي الله عنه وارضى عنه: وعاء ملئ علما ثم أوكي عليه فلم يخرج منه شيء حتى قبض، وكان أصدق الناس لهجة. وأما معاذ فهو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الخزرجي المدني، من نجباء الصحابة رضي الله عنه، شهد المشاهد وروى وجمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشبه بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، كان أمة قانتا لله، وكان أعلمهم بالحلال والحرام، كان كما قال الإنسان: أعلم الناس بأمتي، أعلم الناس بأمتي الحلال والحرام معاذ. وكان لكل صاحب من الصحابة يعني له تميز، كما كان زيد رضي الله عنه أعلم الناس بالفرائض، وكان علي في القضاء وغير ذلك، وكان معاذ معنا بالحلال والحرام. مات معاذ رضي الله عنه وأرضاه سنة 18 بالأردن بالطاعون، طاعون عمراس المشهور، وقبر بشرقي غوربيسان. قال المصنف أو بأنه رواه الترمذي حسن صحيح، وفي رواية حسن، كأنه إما روي من وجهين: وجه حسن ووجه صحيح. ورد ذلك قالوا: لا يعرف إلا من هذا الوجه وجه واحد فقط. قد بينا من قبل معنى حسن صحيح، وإما تأتي على وجهين أو تأتي على وجه واحد يشك فيها الراوي هل هو من قبيل الحسن أو من قبيل الصحيح. المعنى الإجمالي للحديث أن أولا سبب هذا الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه لما أسلم قديما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتحق بقومه عسى أن ينفعهم الله عز وجل بعلمه، ولما رأى حرصه على المقام معه بمكة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقدر على ذلك، قال له هذا الحديث، قال: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وهنا هذا لعله سبب الحديث، وفيه خصال ثلاثة سنبينها. أولا وصية النبي صلى الله عليه وسلم بتقي الله حيثما كنت، ثم واتبع هذا حق الله عز وجل كما سنبين. الحديث كأنه ينقسم إلى ثلاثة حقوق: حق لله عز وجل، حق للعبد، وحق للناس. حق الله: اتقي الله حيثما كنت. حق العبد: واتبع السيئة حسنة تمحوها، وأنك إذا فعلت ما فعلت من المعاصي أو الذنوب فأتبع السيئة بالحسنة تمحو ذلك. وحق العباد: أن تخالقهم بخلق حسن كما سنبين. فهذا كان الحديث فيه ما فيه من أنواع الحقوق الثلاثة: حق الله، وحق العبد، وحق العباد، بين العبد والعباد والمخلوقين وبعضهم البعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها. تمحوها كأنه يقصد بالمحي هنا أنها تمحي، كأن إما محو حقيقة ترفعها، وهذا موافق لقول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وطبعا هذه الآية لها مناسبة، أن رجل أصاب من تلك المرأة ما دون الجماع، بعضهم قال قبل امرأة في السوق أو يعني أصاب منها ما دون الجماع، فجاء يسأل في المسجد يريد يعني أن يعني يبين له ماذا يفعل، كأنه يطهره ويظن أنه فعل ما فعل. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم وقتها بالوضوء والصلاة، فبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السائل، فقال: أنا. قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فتلى عليه قول الله عز وجل: إن حسناتي يذهبن السيئات، يعني أن صلاته الآن قد ذهبت بالسيئات التي قد فعلها قبل ذلك. فقال: أهي للناس لي خاصة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. أو قال: هي لي خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتطهر فيحسن الطهور أو الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يطأها حسنة، ويرفع بها درجة، ويحط عنه بها خطيئة. فبين ذلك بأن فعل الحسنات يمحى بها الخطايا. وأما عن التقوى فقد بين الله عز وجل، أو قال ما جاء في الحديث الذي معنا الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أي هذه وصية بتقوى الله عز وجل، وفي أي موضع حيثما كنت. والأمر بالتقوى يعني نقل كثير عن في آيات من القرآن وأيضا كثير من الأحاديث، وجاءت الآيات تبين أن لأهل التقوى صفات، وأن التقوى أيضا لها ما لها من الذي يحققها يكسب بها كثيرا من الأمور أو من الخصال من الله عز وجل. فمنها أولا قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من اتقى، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: والذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله عز وجل بيّن بأن أولياء الله عز وجل من الذين آمنوا وكانوا يتقون، من جمع بين الإيمان والتقوى كان من أولياء الله عز وجل، كان من حزب الله. إذن التقوى دلالة مع الإيمان على أن هذا المرء من ولي من أولياء الله عز وجل. وقد بين الله عز وجل بأن بالتقوى والصبر تتحقق كثير من الأمور، قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فإن إذا تتقي الله عز وجل فيكون لك سببا في فتح أمور من الأمور كثيرة لك من الله عز وجل. وأيضا التقوى فيها الحفظ والحراسة من الأعداء، قال الله عز وجل: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فبالتقوى والصبر يحفظك الله ويحرسك من الأعداء. ومنه أيضا أن التقوى معها النصر، قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا، يعني ينصر الذين اتقوا، والله مع المتقين. بل أن التقوى فيها نجاة من الشدائد وفيها الرزق الحلال، قال تعالى: ومن يتقي لا يجعل له مخرجا. فمن كان بشدة وكان من أهل التقوى وحرص على التقوى يفرج الله عز وجل عنه الشدائد، قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيضا التقوى سبب من أسباب الرزق، بل التقوى أيضا سبب من أسباب إصلاح العمل، قال تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فمن اتقى الله عز وجل أصلح الله عز وجل له عمله. والتقوى سبب لغفران الذنوب، قال: ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا من اتقى الله عز وجل يجعل له نورا قال سبحانه وتعالى: اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. والنور لا شك بأن الله جعل للمرء نورا، أي يعصمه، يحميه، يبين له الطريق. وأيضا من يتق الله عز وجل ينال محبة الله، قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب المتقين. وهل هناك أفضل من محبة الله للعبد؟ هذه أعظم نعمة ينعم بها العبد، أن الله يحبه. وأيضا المحبة سبب للتقوى، قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن الذي يكرم؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى والكريم، خزائنه لا تنفذ. فالإكرام يكون لك من الله بسبب التقوى، بل البشارة عند الموت: الذين أمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى. وأن عند الموت يبشرون بالجنة عند موتهم: الذين أمنوا وكانوا يتقون. وأيضا: وسيجنبها الأتقى، سيجنب الخلود في النار، وله الخلود في الجنة أعدت للمتقين. فانظر ما الفوائد العظيمة التي ينالها المرء إذا حقق تقوى الله عز وجل. فقلنا أن هذا الحديث فيه أحكام ثلاثة: حق الله، حق المكلف، وحق العباد. حق الله أنك تتقي الله عز وجل، تعلم أن الله ناظرك ورقيب عليك. لذلك التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهي أيضا كما قال بعض أهل العلم: ألا يراك الله حين نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك. لذلك البعض يقول: إن أردت أن تعصيه فعصيه حيث لا يراك، أو أخرج من داره، أو كل غير رزقه. هذا طبعا لا يمكن، لأنك ما تعيش إلا في في في في كون الله خلقه، فلا يمكن لك ألا يراك أن تخرج من داره أو تنال غير الرزق الذي يرزقه الله عز وجل لك. فهذه قلنا هذه حق الله عز وجل، وهي التقوى. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وسخطه وأليم عقابه في الدنيا وفي الآخرة وقاية دقيقة من ذلك. هذا معنى التقوى، تجعل بينك وبين الله عز وجل وبين عذاب الله وعقابه وغضبه في الدنيا وفي الآخرة وقاية. وهذه الوقاية لا تكون إلا أولا بالتوحيد ونبذ الشرك، وهذه التقوى التي أمر الله عز وجل بها الناس. أول درجات التقوى وأعظمها التوحيد لله عز وجل والبراءة من الشرك، فهذه أصلها. لأن التقوى هي وقاية، والوقاية من الله من سخط الله وعذابه لا تكون أولا إلا للموحدين. لذلك لو نظرت إلى التقوى في القرآن تجد أن الأمر بالتقوى في القرآن جاء على ثلاثة مراتب. أولا أمر من الله عز وجل تقوى الناس جميعا، يعني الناس اتقوا ربكم. وهذا إيش معناه؟ هذا نداء للناس. لو انتبهت، نداء للناس: يا الناس اتقوا ربكم، حققوا التوحيد وانبذوا الشرك. فمن أتى بالتوحيد وسلم من الشرك فقد اتقى الله عز وجل. أعظم أنواع التقوى أنك توحد الله عز وجل وتنبذ الشرك. لذلك قال الله عز وجل: إن الله يتقبل إن يتقبل الله إلا من المتقين. إن الله يتقبل من المتقين، إن الله يتقبل من المتقين، يعني من الموحدين. وهذا النداء الأول، أو هذا الأمر الأول الذي جاء فيه التقوى، أو المرتبة الأولى. ثم المرتبة الثانية أن الله عز وجل أمر التقوى من المؤمنين، يعني أمر المؤمنين بالتقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مع أنه نداهم الذين آمنوا، لكن دل ذلك على أنهم حققوا الإيمان، وهو نوع الأول من التقوى التوحيد. ثم أمرهم الله عز وجل أن يظلوا على هذه التقوى ويستزيدوا منها. يبقى هذه تقوى بعد أن يكون حصل المؤمن التوحيد وترك الشرك، فأمر بأن يستزيد من هذه التقوى، وتكون بطاعة الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب النواهي والبعد عن المعاصي وفعل الواجبات والمستحبات والانتهاء عن المحرمات والمكروهات. وهذه التقوى تكون للمؤمنين. وأيضا هذه في المؤمنين لها مراتب، يعني أهل الإيمان حتى في التقوى لهم، هم حققوا الإيمان لكن لهم مراتب في هذه التقوى أيضا. وأعلاها طبعا أن يصل لأنه ينتهي عن المحرمات والمكروهات ويفعل الأوامر والمستحبات أو يعبد الله كأنه يراه ولم يكره فهو يراه كالإحسان. ثم النوع الثالث من التقوى في القرآن هو الذي أمر بها الله عز وجل من هو بالفعل محصلا بالتقوى، وهو الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وهذا أمر للنبي وأنه محقق للتقوى ومكمل للتقوى، يعني كأن الله عز وجل يقول له أنت متقي الله، ومن مقتضيات التقوى عدم طاعة الكفار والمنافقين. فهنا حتى لا يظن أحد بأن الله عز وجل يقول للنبي اتق الله يأمره، هو متقي بالفعل كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله إلى آخر الآيات في سورة النساء. فهو ناداهم بالإيمان وقال آمنوا أيضا لأنهم حققوا الإيمان، بس يثبتوا على هذا الإيمان، اثبتوا على كمال الإيمان، كونوا عليه ولا تنزلوا من عليه. وهذا هو المقصود من قول الله عز وجل النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، هذا هو أصل إقرار من الله عز وجل بأن النبي من أهل التقوى، كيف هو أفضل البشر وهو رسول الله عز وجل، ولكن هذا من باب الثبات على التقوى وتحصيل الكمال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت خطاب موجه لأهل من؟ النوع الثاني، أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أن تتقي الله في كل زمان ومكان. المرتبة الثانية هنا أنك أنت من أهل الإيمان، اتقي الله في كل زمان ومكان واتزد من هذه التقوى. هذا هو المقصود من من من قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله حيثما كنت. هذه كانت القصة الأولى أو الحق الأول، وهو حق الله عز وجل. أما الحق الثاني وحق المكلف، وهو المكلف لا شك بأنه أو المخلوق لا أحد معصوم إلا من عصمه الله عز وجل، ومعصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العباد لابد أن يفعلوا السيئات. ولكن جبينا صلى الله عليه وسلم بأن من فعل السيئة عليه بمحو ذلك بفعل الحسنات. هذا هو حق المكلف، أن يمحو الحسنة بالسيئة، كما قال سبحانه وتعالى ذلك ذكرى للذاكرين، أي عظة لمن اطاع. النبي صلى الله عليه وسلم يعظه الآن، يقول له بعد أن أوصاه بالتقوى قال وأتبع السيئة الحسنة، على أنه إذا فعلت ما فعلت من السيئات فلا تقف عند ذلك، إن أردت أن يغفر الله عز وجل لك فأتبع السيئة بالحسنة تمحوها. إذن الحسنة هنا ستمحو السيئات، وهذا داء الصالحين الذين أعطاهم الله عز وجل الفقه والإنابة إليه والخشية منه، إذا فعلوا ما فعلوا من معاصي أو ذنوب يرجعون إلى الله عز وجل فيفعلون الحسنات لتمحو بها السيئات. وفعل الحسنات كثير أنواعها، يعني فعل عبادات كالتكون صلاة صدقة ذكر، كما قال الله عز وجل البقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، فهي إيش؟ سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده، ذكر الله عز وجل قال كلمتان خفيفتان في اللسان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده، هذا ذكر. وعلى المرء أن يراعي ذلك، إذا حدث منه بعض المعاصي والذنات والذلات والهنات، وهذا لابد أن يحدث لأحد معصوم، أن يتبع ذلك بحسنات بطاعة من الطاعات، وأن يراعي بأن السيئات الصغيرات يراد منها حسنات كما قال العلم، والكبائر وهذا في خلاف مسألة الكبائر، هل الحسنة أيضا تمحو حسنة الكبائر وهي طبعا عظم السيئات، هل الحسنة الحسنات الكبيرة أيضا تمحو الكبائر أم لا؟ حسنة عظيمة بجانب التوبة والإنابة، لأن هما الاتفاق على أن الكبيرة لابد فيها من توبة وإنابة إلى الله ورجوع وندم، وعدم الرجوع إليها وندم، ويتبقى هل الحسنات تمحو أيضا الكبائر السيئات الصغيرة الصغائر والكبائر، أم أن الكبائر بعد التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل تحتاج إلى مشيئة الله عز وجل حتى يمحوها. وصير راجح على العلم على قولين، بعضهم قال أن الكبائر لا تدخل في أن الحسنة تتبع السيئة، هذا ليس في في في في في في في مسألة الكبائر، وقالوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فقالوا إذن الحسنة السيئة أو الحسنة تمحو السيئة في الصغائر، أما الكبائر فلا يكفرها إلى التوبة وأن يتجاوز الله عز وجل عن ذلك فهي تحت المشيئة. والقول الثاني قالوا لا، بل أيضا الكبائر تدخل في محو الحسنات لها، واستدلوا بعموم قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، الذي جاء في الصحابي الذي أصاب من امرأة كل شيء إلا الزنا، فقال أنا صليت معنا الصبح؟ قال نعم، قال إن الحسنات يذهبن السيئات. وأنا أحب هذا القول وأميل إليه من فيه رحمة من الله عز وجل، وأصوليا إن الحسنات جاءت معرفة بالألف واللام، جمع معرف بالألف واللام يفيد العموم، فكأن كل الحسنات تمحو كل السيئات، ولكن طبعا على حسب عظم السيئة وعظم الحسنة فتحدث الفضل من الله عز وجل بمحوها، لكن يدخل فيها على رأي أقول يدخل تدخل الكبائر مع التوبة طبعا والإنابة، لكن من قد يكون لعظم هذه الحسنة محو. وانظر إلى حديث خاطر بن أبي بلتعة يؤيد ذلك رضي الله عنه لما فعل ما فعل من إرسال الرسالة إلى كفار قريش بإعلامه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي للغزو، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا فليس رجوعا ليست ردة بعد إسلام، والله ما فعلت ذلك إلا أن حكى إليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد صدقكم. ثم فعلها رغبة في إظهار الكفر، بل هو قال إني أعلم أن الله ناصرك، لكن أراد أن يكون له يد عندهم أمر بالأمور الدنيا. هنا قال إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن عمر رضي الله عنه وارضاه أراد أن يضرب عنقه، فقال يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئت وقد غفرت لكم. وهذا عزيز عظيم جدا، يبين إيه؟ أن ما فعله لشك حاطب فيه نوع من التجسس، هذا كبيرة، بل البعض أجعله من فوق الكبيرة، إن كان يريد ظهور الكفار على المسلمين ففيه كفر وردة، حاطب نفسه قال ما فعلته ردة بعد إسلام، لكن الناس قال إيش لعل الله طلع أهل بدر فقال غفرت لكم ففعلوا ما شئتم. عظم قدر أهل بدر في الإسلام عند الله عز وجل، فهذا إيش عمل جليل، وهو الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدريين البدريون، وقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم، فكأن هذا العمل الذي فعله في بدر كان غفرانا له من هذا الأمر، وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دل ذلك دل على إيش؟ على أن الحسنات قد جميعها طمع بعظم الحسنة قد تذهب السيئة ولو كانت كبيرة من الكبائر، لكن لابد أن يراعى أمر. بعض الناس يعتمد على مثل هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم من الحسنات، من قول الله تعالى أولا أن الحسنات تذهب السيئات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتبع الحسنة السيئات الحسنة تمحوها، فيتعاملون بسوء أدب مع الله عز وجل، فيرتكب ما يرتكب من الذنوب والمعاصي، فيقول أنا أفعل الذنب وأرجع أفعل معصية، أصلي بالركعتين، أصوم يوما، أتصدق صدقة، يأكل الربا، ينظر إلى المحرم، بل يعذب ولا يفعل كبائر من شرب الخمور والزنا وغير ذلك، ويظن بأن هذه الكبائر والفواحش لو فعل فيها ما فعل من صدقة أو صلاة أو إحسان أو غير ذلك فإن هذا يمحو هذا، كأنه يتعامل بالرياضيات كما يقال، يعني واحد يساوي اثنين، وهذا سوء أدب. قلنا مع الله من يدريك أن يقبضك الله عز وجل على هذه المعصية قبل أن تفعل الحسنة؟ ما يدريك ان الله عز وجل قد تقبل منك هذه الحسنه ومحت بها هذه المعصيه؟ المقرر بانك فعلت معصيه وهي حرام، ولكن الحسنه ايضا التي فعلتها نقول هي حسنه او فعل طاعه، لكن انت لا تدري اتمحو ام لا تمحو، بل ان اهل العلم يقول الاصرار على الصغائر يجعلها من الكبائر. اذا وقد تفعل الاشياء التي فيها حدود، والحدود كفاره فلا ينفعك غير الحد في ذلك. اذا المساله لابد للمرء ان لا يتعلق بهذا الوعد فقط، ويظن انه يفعل ما يشاء من الصغائر او من السيئات، ويقول انا افعل بعض الحسنات والموازنه ستكون موجوده، فهذه ليست موازنه، هذا من فضل الله وكرمه لانه يمحو لك هذه السيئه بالحسنه، والا لو كان عدلا لكان عليك ان تاتي بميزان وتنظر الى السيئه التي فعلتها هل الحسنه مقابلها ام لا، بل ان الله قد يرابي لك الحسنه فيضاعف لك ب10 و700 ضعف اكثر من ذلك ليمحو بها ما فعلته من سيئات. وهذا من كرم الله. أما أنك تعامل الله عز وجل بهذه الطريقة فهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل، وأنك تختار برحمة الله عز وجل ولا تضمن ذلك. أما حق العباد أنك تخالقهم مخالقتهم أي معاشرتهم بخلق حسن، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، فعاملهم بما تحب أن يعاملوك به، فتكف الأذى عنهم، تطلق طلاقة الوجه وبذل الندم، وتحب وتعاملهم بما يحب الناس أن يعاملوك، وتجعل سرك كعلانيتك، لا تبغض المرء في قلبك وتظهر له البشاشة وعلى ذلك، فلا لابد أن يتفق السر مع العلانية حتى تأمن الكيد والشر. وأثقل ما في الميزان الخلق الحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، وحسن الخلق هذا من الأمر العزيز حقيقة في زماننا، مع أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم بالنهار القائم بالليل، وهذا من سمات النبيين والمرسلين وخصوص المؤمنين. بل يكفي أن الله عز وجل لما أراد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لعلى خلق عظيم. فحتى أنه صلى الله عليه وسلم كان له ذكر يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وكما قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لذلك حسن الخلق هذا من أعظم الصفات، وحسن الخلق منه نوعين أو هو نوعان جبلي ومكتسب. قال الشافعي رحمة الله عليه إن الخلق حسن هو قبيح جبلة في العبد كلونه، ولكن هو فيه جزء حقيقة جبلي وفيه جزء مكتسب. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إنه جبلة، وقد فرغ ربك من أربع: الخلق والخلق والرزق والأجل. وقال الحسن رحمه الله تعالى: من أعطي صورة وخلقا حسنا وزوجة صالحة فقد أعطي خير الدنيا والآخرة. وعن ابن مسعود أيضا رضي الله عنه وهو مرفوع أو رفعه عليه السلام قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. كل هذه دلالة على أن حسن الخلق جبلي، لأنه في خلاف هل هو جبلي أم يحصن بالاكتساب. الحق نقول أن بعضه جبلي وبعضه يحصن بالكسب، والذي يدل على جبلي صريحا كما قلنا من الأثار السابقة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس إن فيك لخلقين يحبهما الله: الحلم والأنا. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فهذا يدل على أن الخلق الحسن منهم هو جبلة، والله يقول طبيعي وليس طبيعي هذه عند، لكن هو يقصد نقصد نقول على جبلة، يعني الله عز وجل خلقه جبلة في المرء، وهذا من منن الله عز وجل العبد أن يخلق فيه أن يجعل فيه حسن الخلق، وأيضا يكون بالاكتساب. فالمرء يمر نفسه على الخلق الحسن، يعني يستزيد، هذه منا أن يجعلك الله لك خلق حسن جبلي، لكن لك عليك أيضا أنك تكتسب. ليس كل الناس الخلق الحسن بالجبلي سواسية، لكن علي أن يكتسب الخلق الحسن. وقال علماؤنا أن الخلق الحسن هذه من مميزات العجيب سبحان الله، يكسب المرء راحة وطمأنينة وعدم القلق. ليش؟ لأنه مطمئن من نفسه، هو يعامل الناس بحسن خلق، فكأنه مطمئن من نفسه في معاملة غيره، وهذه لا تكون إلا لحسن الخلق. نسأل الله عز وجل أن يعني يكسبنا جميعا حسن الخلق، ونقول إن هذا حق ما نحتاجه. قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يعني يحتاج إلى كلام في الإسناد، قال من جاءكم من ترضون دينه وخلقه، استئناسا أقول دين وخلق، المسألة ليس في الدين فقط، بل الدين يكتسب، الالتزام يكتسب، الاستقامة تكتسب، فلم يولد المرء مستقيما بل بفعل الطاعات والاجتناب المحرمات وهداية الله له. فيمكن في يوم وليلة يصلح الله عز وجل العبد كما الله عز وجل سيصلح المهدي في يوم وليلة، يصلحه في يوم وليلة يكون مهديا في يوم وليلة، فكذلك يصلح العباد. فالدين والاستقامة تأتي بالدعوة وبالإصرار وغير ذلك وتسكين الناس. أما الخلق فالجزء الجبلي فيه هذا من الله عز وجل، ثم الجزء الذي يبد أن يكتسبه المرء، فلابد أن يكتسبه حتى يكون عنده حسن خلق. لذلك إذا جاءك من ترى فيه حسن الخلق وأراد أن يناسب أو يصاهر فهذا أمسك عليه، ما دام فيه حسن الخلق تستطيع أنك ترجعه إلى الله عز وجل، وحتى لو اختلفتم فيكون عنده الخلق الذي يمنعه من التعدي، يمنعه من من من من الخطأ والوقوع في الخطأ. فهذه من الأمور التي يعض عليها بالنواجذ لزوجتها في شخص أو في امرأة أو في رجل، أنك لا تتركه. حسن الخلق فضيلة عظيمة جدا كما قلنا وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه. من فوائد هذا الحديث وجود تقوى الله عز وجل حيثما كان الإنسان، إنه قال اتق الله حيثما كنت. إذا التقوى ليست مقيدة لا بزمان ولا بمكان ولا سرا ولا علانية، فأنت مأمور بتقوى الله في السر وفي العلانية، بل أكثر ما يكون في السر وأنت تخلي بربك فلا أحد يطلع عليك إلا الله عز وجل، تختلي بنفسك فلا يطلع عليك إلا الله عز وجل، فهنا تظهر التقوى الحقيقية. أما أمام الناس يمكن تتقي تظهر لهم الدين والخلق وتظهر، لكن في السر في الخفاء ليس بينك وبين نفسك إلا الله عز وجل، فتظهر هنا عظم التقوى. والتقوى في كل زمان ومكان، ليس التقوى في زمن الطاعات فقط، في رمضان وغير رمضان لا تجد نفسك في طاعة، ورب رمضان ورب غير رمضان. وليست فقط التقوى في الأماكن المباركة، تذهب إلى العمرة والحج فتتحلى بالتقوى ثم ترجع بعد ذلك فترابي في عملك، أو تنظر إلى ما يحرم أو تسمع ما حرمه الله عز وجل. فالتقوى في كل زمان وفي كل مكان وفي السر والعلن. ثم الكلام، هل من الفضل أنك تظهر التقوى أم تخفيها؟ فيها تفصيل عند أهل العلم. إن كان إظهار التقوى يحصل به التأسي والاتباع، يعني يتبعونك الناس ويتأسون بك، فهنا إعلانها أحسن وأفضل لأنك سيتبعك الناس على ذلك، لأن الله عز وجل أيضا قد مدح الذين ينفقون سرا وعلانية. جاء المكر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة، وهذا لن يكون إلا بإعلانها وإعلامه. وأما إن كان الإعلان أو الإعلام أو الإظهار لا يفيد فالإصرار لا شك أفضل، لأنه هو الأصل، الحق هو الأصل. قول النبي صلى الله عليه وسلم في من سوى الذي يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين، هذا الشمال لا تعلم ما ينفق اليمين، هذا إصرار في العمل. فهذا في التقوى، الأظهار أفضل إن كان فيه متابعة لك والناس يتأسون، كما جاء الرجل وضع الصدقة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الناس يتسارعون ليرعون الصدقات، بل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر قال من صائم اليوم؟ قال أبو بكر أنا. قال من صلى على جنازة اليوم؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد مريضا اليوم؟ قال أنا. قال من تصدق بصدقة؟ قال أنا. انظر فعل كل هذه الأربع قبل الفجر، وفعلها من قبل أن النبي يسأل، يعني هو فعلها شقول جبلة طاعة حرصا، يعني ما لم يكن يعلم. فقال الناس بين من فعل هذه الأربعة كان لهم من أجر من الثواب، لذلك نحن الآن نفعلها تأسيا بما فعل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، يعني كانت سنة أصبح سنة، والفارق بأنك تفعلها تقصدا لدليل أجر، وأما أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فعلها بدون أن يعلم أن اجتماع هذه الأربعة فيها ما فيها من الفضل والأجر، لكن إظهاره في ذلك حدث فيها التأسي بعد ذلك. أيضا هل الأفضل في ترك المعاصي الإعلان أم الإصرار؟ يعني إذا قلنا في الأوامر وفعل الطاعات فصلنا في الإظهار والإصرار. طيب إذا كان المرء الآن يريد أن يدخل في عمل ما وعرض عليه عقد من العقود وفي محرم أمر ربوي وشروطه وما أكثرها الآن في زمننا الله المستعان، هل يتركه جهارا؟ يعني يقول أنا لا أدخل لهذا العقد فيه ربا والمعاملة باطلة ولا أضع أموالي في البنوك لأنها كذا وكذا، فيظهر ذلك؟ قالوا إن كان هذا الإظهار فيه التأسي من الناس، يعني هو له قدر ومكانة ويظهر لهم ذلك فيتأسون به فلا يقعون في الربا، هذا أفضل. وأما إن كان أمر لا يتعدى إلى الغير ولا ينتفع به أحد فالإصرار أفضل، أنك تسر ذلك ولا تعلنه في ترك المعاصي أو ترك أو المزاد، تذهب إلى مكان فسألت عنه فوجدت فيه مخالفات فتقول فلم تذهب فسكت. وقد يكون في ظهورك بأنك تخبر الناس حتى لا يقع فيه، وقد يكون السكوت ليس إذا كان ليس لك فائدة من إخبار أحد فهنا تسكت يكون أفضل. منه أيضا الحسنات يذهبن السيئات لقول النساء لم اتبع حسن السيئات تمحوها، وهذا فضل الله عز وجل أنه جعل لمن يفعل السيئات أن يتبعها بالحسنات فتمحوها بكرم من الله عز وجل وفضل. وقلنا بأن على خلاف أهل العلم هل كل الحسنات تدخل فيها الكبائر والصغائر وأم يكون ذلك في الصغائر فقط. في الحث الثالث في هذا الحديث وهو مخالقة الناس بالخلق الحسن، وقد فصلنا الكلام فيه بما لا يدعو يعني للإعادة، ولكن فيه نقطة متبقية. هل أنك تخالق الناس معناه أنك أنت تكون دائما في رفق ولين وهين على الدوام، أم النظر في تفصيل؟ إن كانت المصلحة تستدعي الغلظة والشدة فيجب عليك ذلك، وإن كانت المصلحة هي في الرفق واللين هذا هو الأصل. يعني إذا دار الأمر بين الرفق واللين أو الشدة والعنف عليك بالرفق واللين أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. لكن إن كان الأمر يستدعي ترك الرفق واللين هنا وهناك غلظة وشدة في شيء ممكن وفيه يعني ينتهك في محارم الله أو يراد أن يتوقف في الأمر حتى لا ينسحب إلى معاصي وذنوب أو إلى مخالفات، فهنا المصلحة ستكون في الغلظة والشدة. إذا لم يتأسى الناس بالرفق واللين أو لم يأتي الناس بالرفق واللين معك، وأشد ما يكون في الرفق واللين يعني يظهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلته عائشة رضي الله عنها وأرضاه، عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على مر من الإنسان رجل يهودي فكانوا دائما يقولون السام عليك، يعني السام عندهم الموت، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه عليك السام واللعنة، وبعدين قالت يمكن هذه القرد والخنازير، فقالت جزاء وفاقا وزيادة أيضا، لأن قالت السام واللعنة وفي أحفاد القرد والخنازير، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا من قبل بأنه إذا انتهكت حرمات الله عز وجل وكان الأمر يخص الدين غضب وقام وخطب وحمر وجهه وكأنه يعني نذير حرب يصبحهم ويمسيهم، فنقول بأن هذه على حسب المصلحة يكون فيها الخلق. لكن أيضا هناك فارق نختم بها بين أقول الخلق اللي فيه شدة أو يكون فيه غلظة وبين التجاوز وبين الخطأ وبين السب وبين الوقوع، هذا ليس المقصود، المقصود فقط الشدة والغلظة لتبين للغير بأن الأمر ليس فيه تهاون، لكن أيضا بما لا يتجاوز فيه من سوء خلق أو من تعدي من السب أو الشتم أو غير ذلك. هذا نكون قد ختمنا الكلام عن هذا الحديث العظيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يتم لنا شرح هذا الكتاب المبارك.